الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون الخير فيستمعون أحسن. فهذا هو الدرس 65 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في درسنا الأخير بسبب شرح الحديث 20 من باب بيان كثرة طرق الخير، وقد قلنا لعل بقية من معنى الحديث بقيت، وسنأتي إلى شرحها في الدرس الآتي. فنكمل شرح هذا الحديث لكن من خلال الحديث 21، لأن الحديث 21 يتناول الموضوع ذاته. الحديث 20 هو أن قبيلة من الأنصار اسمها بني سلمة أرادوا أن ينقلوا بيوتهم إلى مكان قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال لهم: بني سلمة دياركم، أي إلزموا دياركم، لا تفارقوها، تكتب آثاركم. وكررها مرتين: دياركم، إلزموا دياركم، تكتب آثاركم. ذكرنا جانبا كبيرا من شرح هذا الحديث وأثر المشقة التي يراها الإنسان في الطاعات أو القربات التي ينهب بها، أثر ذلك في الأجر ومرضاة الله عز وجل عنه. الحديث 21 ومن خلاله سنكمل الكلام الذي قلناه بالأمس. يرويه أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم جلبة قراءته وأمر الناس أن يقرأوا القرآن عليه. نعم، قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، كان رجلا في المدينة يعني، لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، لا يترك صلاة إلا ويحضرها جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء يعني في الليل، في الرمضاء في حر هاجرة وقت الظهر. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إنني أريد أن يكتب لي من شال إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت، أي كتب الله لك أجر كل ما احتسبته ليغفر لك. هذا الحديث يتضمن المعنى ذاته الذي رأيناه في الحديث السابق. وقد قلنا يعود إلى الذاكرة الكلام الذي ذكرناه، إن الإنسان لا يجوز له أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الشاق لكونه شاقا. لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بالمشقة ذاتها لذات كونها مشقة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتقرب إلى الله إلا بشيء شرعه الله. فأنت لا تخترع لنفسك قربة لم يأذن بها الله أو لم يأمر بها تتقرب بها إلى الله، وإنما تتقرب بما قد شرع. ونحن عندما نستقرئ أحكام الإسلام والقربات التي شرعها الله عز وجل على اختلافها وتنوعها لا نجد بينها إطلاقا أي قربة شرعها الله فقط لكونها مشقة. لا نجد بين كل ما أمر الله عز وجل به أمرا توجه من الله إلينا لا لشيء إلا لكي نتحمل من خلال تنفيذه المشقة والجهد. مثل هذا الحكم مكتوب في الشريعة الإسلامية، وإذا كان الأمر كذلك إذا لا يجوز للإنسان أن يقترع من عنده عملا شاقا ويقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله بهذه المشقة دون أي خلفية أخرى حتى يراني الله كيف أتحمل الأذى والألم في سبيله. هذا التصور خطأ، وهذا لا يقرب الإنسان إلى الله أبدا. ورد في السنة أدلة كثيرة على هذا، من ذلك قصة ذاك الرجل الذي أقسم أن يقف تحت الشمس على قدم واحدة، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. مبنى شريعة الله على المصالح وليس مبناها على المشاق، قاعدة معروفة. ولذلك يقول سلطان العلماء، هكذا كان ملقبا في عصره، العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأمان، حيثما قرأت كلما قرأت قول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا، فأصل السمع جيدا إلى ما بعد هذا المدى، فإنك لن تجد إلا أمرا بما فيه خير لك أو نهما عما فيه شر لك. إذا كل أوامر الله لنصيحتنا، وكل النواهي أيضا لنصيحتنا، لأن الله لا ينهانا إلا عن شيء إذا فعلناه أسأنا إلى أنفسنا. إذا عرفنا أنه لا يجوز أن يتقرب الإنسان إلى الله بالمشقة لذات المشقة، لأن الله ما شرع مثل هذه الطاعة. ولكن بعد ذلك نقول الباري عز وجل شرع أحكام كثيرة تكمن في داخلها مصالح تعود إلى مصلحة من المصالح الخمس التي شرحناها من قريب، وهي بهدف تنفيذ مصلحة الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. ما من شيء شرعه الله إلا وهو مرتبطا بمصلحة من هذه المصالح الخمس. فيمكن للإنسان عندما يريد أن يطبق هذا الأمر الإلهي بهذه المصلحة يمكن أن يحتاج إلى أن يصوب غمار بعض المشاق لكي يؤدي هذا الواجب. هذا يحصل عندئذ تكون المشقة جسرا لا بد من اجتيازه لأداء الواجب الذي فيه مصلحة للإنسان. ففي هذه الحالة لا بد للإنسان أن يصاب جسر هذه المشاق. فإذا اجتاز هذه المشاق أتهدر له هذه المشاق أم تكتب؟ ماذا تكتب لعدالة الله ورحمة الله بعباده؟ تكتب الآن تسجل له هذه المشاق. وهذا ما يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقربات كثيرة كما شرحنا وكما نشرح، كثيرة جدا تعد بالآلاف، ومقياسها كل عمل يعود بخير إليك أو إلى أحد من الناس، على أن يكون هذا الخير منضبط بسلم الألميات الذي دلت عليه هذه المصالح الخمس بهذا الشكل: الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النفس رابعا، المال خامسا. فإذا الإنسان أراد أن ينفذ مصلحة من هذه المصالح الكثيرة التي لا تتنام، يقتضي هذه المصلحة تنفيذها، اقتضى تنفيذها نوع من التعب، نوع من الجهد، فمن فضل الله عليه بل من عدالته التي ألزم الله ذاته بها أن يكتب لك أجر العمل الذي قمت به وأجر الطريق الصاف الذي خدته إلى ذلك العمل. فالإنسان الذي يذهب إلى مسجد أو إلى معهد أو إلى مدرسة ليتعلم علما شرعيا أو علما مفيدا لمجتمعه، نعم، يضطره هذا الأمر، طبعا هذا العمل مشروع ومبرور وللإنسان عليه أجره، اضطره هذا العمل أن يصير من طرف البلد إلى طرفه، لأنه لا يوجد معهد أو مسجد فيه هذا الدرس إلا بعيدا عنه، فسلك إلى ذلك طريقا طويلا. في الصيف عانى من الحر، وفي الشتاء عانى من الأمطار والبرد، أفيكتب الله له فقط أجر عمله ودراسته بعد أن يصل إلى ذلك المعهد أو المسجد؟ أن يكتب الله له أجر ذلك وأجر التعب الذي لقيه في الطريق؟ طبيعي أن يكتب له أجر التعب الذي لقيه أيضا في الطريق. لكن انظروا إلى فلسفة القضية، هل الباري يكتب لك الأجر على هذا التعب لأنك جعلت هذا التعب هدفا لك، ولأنك جعلته محور حركته؟ لو قصدت ذلك لم يكتب لك الأجر، ولكن الله كتب لك الأجر لأنك جعلت هذا التعب جسرا إلى الهدف المشروع. فهذه الخطة ليست مشروعة لذاتها، ولكن لما كانت سبيلا لا بد منه إلى الهدف المشروع كان الثواب على الهدف وعلى السبيل الذي اقتضاه ذلك الهدف. وبناء على هذا فينبغي أن نعلم أن جميع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله خاضع لهذا المعنى، خاضع لهذا المعنى. الخطير الذي يحرق البلدة او يحرق دارا من الدول او مؤسسة من المؤسسات ضد عدو ربما جاهد. هذا العمل الذي يقوم به لا شك انه قربة كبيرة، لان عرفنا انه يصب في خدمة انسانية واضحة جميلة. لكن هذه الخدمة بحد ذاتها لا حجم يسهل هذا الحارس او هذا الانسان من المساء الى الصباح، ومعاناته للبرد في الشتاء وللحر في الصيف مثلا، او لاي تعب من الاتعاب او بعده عن داره واهله، هذه المعاناة ايضا في السبيل. ذلك لانه لا يقف في هذا المكان وهكذا فقط من اجل ان يتلقى المشقة، لعد مجنونا ولم ادخر الله له على ذلك اجرا، لكن الله يكتب له الاجر لان هذا الجهد جلد لهدف المشروع. وهكذا كل ما يكتب في الباب الطبيب الذي يناوب في المستشفى له اجرا على الهدف، وهو رعاية من قد يأتي في جنح الليل الى ذلك المكان من المرضى الذين يحتاجون الى الاسعافات السريعة. هذا الهدف. جلوسه سهره ابتعاده عن داره عن اهله عن اصدقائه في هذا المكان يكتب له على ذلك اجرا ام لا يكتب؟ لكن يكتب له على ذلك الاجر لان هذه المشقة جلدت لذلك الهدف، جلدت لذلك الهدف. حتى ولو انه سهر الليلة كله ولم يأتي اي انسان يحتاج الى اسعاف مثلا، لكنه كان مؤثما نفسه مهيئا نفسه يكتب له الاجر لان مشقته وظفت لهدف، مشقته وظفت لهدف. كذلك الانسان الذي يذهب اي موظف، تخيلوا اي موظف في اي مؤسسة بشرط ان تكون وظيفته تؤدي خدمة يقرها شرع الله اي خاضعة لسلم هذه المصالح الخمس. نعم، طبقا لهذه الاولويات: الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. هذا الموظف يكتب له نوعان من الاجر، اجر على عمله وخدمته للناس على اختلاف هذه الخدمة، الاجر الثاني على الجهد والمعاناة التي يراها من خلال عمله هذا. هذا شيء مستقل ولا داعي الى ضرب الامثلة، فالامثلة كثيرة والمعنى واضح. وعندما اقول هذا الكلام اصل في سبيل الاسلوب القرآن، فالقرآن دائما يقول ان الذين امنوا، والذين امنوا دائما يكرر هذا الكلام: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. لكن الضمير ضمير مذكر والكلام معني به كلا من الرجل والمرأة. نعم، وقد ذكرنا ان أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما لنا لا نرى للنساء ذكرا في القرآن، كل عن الرجال. فأنزل الله قوله الآية الطويلة بأولها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسابقين والسابقات إلى آخر الآية. نعم، بين الله أن المسلمين والمسلمات في كل الأعمال فيما يتعلق بتفاصيل الاحكام، لكن للتغليب وللاقتصار على وجه التغليب يذكر جميل الذكور ويراد به كل من الرجال والنساء معا. فهذا الذي نقوله ينطبق على الرجال والنساء. المرأة التي تسهر على رعاية طفلها عندما يعاني من ألم أو مرض فلا ينام الليل، لا ينام ولا ينين ولا ينين أمه مثلا، وتسهر عليه ربما إلى الفجر أو ربما لا ترقد إلا قليلا، ما على ذلك كان في أجران اثنان، الأجر الأساسي على الرعاية هذا الشيء مهم جدا، الأجر الثاني على ما اقتضته الرعاية من تحمل الجهد وتحمل العنف والسهر. ومثل هذا مثل كل من أمثلة الأخرى، المرأة التي ترعى زوجها وتقوم بخدمته ويقتضيها ذلك نوعا من التعب قطعا، يكتب لها أجران، رعاية الزوج هدف، لأن ذلك يسد في مصلحة أسرية هامة جدا. ثانيا المشقة التي اقتضاها ذلك، عندما تخرج المرأة هي الأخرى إلى المساجد لتشهد دروسا، أي صلاة جماعة، لا جمعة، جمعة لا، أي صلاة جماعة، ما قلناه عن الرجال يقول الشرع أيضا عن النساء. ومن قريب قلت أنا أتمنى، لا أقول أتمنى، التمني يكون للمستحيل، أنا أرجو، ما هي غلطة الناس يقولون دائما أتمنى لك السعادة، أتمنى لهم، ولو كانوا لضحكوا على أنفسهم من هذا الكلام، لأن التمني هو طلب الشيء الذي لا ينال. نقول أرجو، أنا أرجو من اللجان التي تشرف على بناء المساجد ألا تبني بعد اليوم مسجدا إلا وترعى فيه حقوق النساء. ينبغي أن يكون في كل مسجد جانب جماع خاص للنساء، بحيث تستطيع المرأة أن تأتي إلى ذلك الجماع وتكون كما لو كانت في دارها، تتلذذ، تأخذ راحتها بكل معنى الكلمة، تصلي، تحضر الدروس، كل هذا في كثير من البلاد العربية يتم هذا الأمر، لكننا نحن لا نلتفت إلى هذا المعنى. والمرأة كالرجل، المرأة أحوج إلى الرجل، أحوج من الرجل إلى أن تتثقف الثقافة الإسلامية، لأن تربية الأطفال معظمها يكون بأيدي النساء. الرجل يخرج من الصباح إلى وظيفته وعمله، والأطفال يكونون تحت سلطة من؟ الأم. فإذا لم تكن الأم واعية لدينها، عارفة أبعاد إسلامها، مثقفة ثقافة واسعة، كيف يمكن أن ترجع لدام هذه الثقافة أولادها؟ لا يمكن. أما الأم المسلمة إسلام تقليديا، فإسلامها التقليدي لا يفيد لا أطفالها ولا يفيدها ربما شيئا. وهذه الثقافة أين تتحصل؟ تحصل في مثل هذه الأماكن طبعا، وهذا يدعونا إلى أن نقول كلمة بين قوسين، المرأة لا يحق لها أن تدخل المسجد إلا إن كانت طاهرة، فإن كانت غير طاهرة يعني إن كانت في محلد لا يجوز لها لا لحضور درس ولا لصلاة ولا لأي هدف، لا يجوز لها أن تمسك في المسجد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقل المسجد لحائط. نعم. والبعض يقولنا إذا كان الخط حضور درس لا صلاة فما في مانع، من الذي أتى بهذا؟ هذا اختراع. نعم لا يجوز. لكننا نتكلم عن الأوقات الأخرى التي تكون المرأة فيها مهيئة لأداء شعائرها وصلاتها، ينبغي ان تفتح المساجد لها كما تفتح للرجال تماما. واذا كان الامر كذلك فخطوات الى المسجد الى الدروس الى الاعمال الاجتماعيه وما اكثرها التي يمكن ان تنهض المراه بها تحت مظله الشرع وبضوابط من دين الله عز وجل، كل ذلك يكتب لها الاجر على الهدف المرسوم وعلى ما اقتضاه ذلك الهدف من جهد وتعب. قبيلة بني سلمة، أي هذا الرجل الذي يتكلم عنه أبي بن سعد رضي الله عنه، الأجر الذي أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ذكره لهم من هذا الحديث. فهذا الرجل يقول إذن ما أعلم إنسانا داره أبعد من المسجد من دار هذا الرجل، لأنه كان في ضعف خارج المدينة، ومع ذلك فلم تكن تكفله صلاة في المسجد. وقال له لعله أبي أو غيره كيف اشتري لنفسك دابة ما دمت حريصا على الصلاة في المسجد؟ فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي من شاء إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. هنا سؤال أيها الأخوة، ممكن أن يقول منا قائلا هذا الإنسان بوسعه أن يشتري دابة، وإذا اشترى الدابة فبوسعه أن ييسر هذه المشقة، إذا لماذا يكتب له الأجر على هذا المسير وعنده قدرة أن يشتري دابة فلا يجد هذا التعب في سبيل المجيء إلى المسجد؟ هذا الكلام غير واضح. أنا أخرج من داري وأمشي ربع ساعة أو نصف ساعة لأصل إلى المسجد المفضل، لا عندي عند الله مسجد رسول الله مفضل على بقية المساجد، وإلا فأي مسجد مثل آخر إلا هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، مسجد رسول الله، مسجد الأقصى. نعم أنا أعلم عندما أنني عندما أمشي نصف ساعة أن الله يكتب لي أجر هذا المشي مع أجر شهود صلاة الفجر. إذا عرفت هذا فمن حقي أن أتشبث بهذا الأجر، من حقي أن أقول أنا أوثر أن آتي مشيا، لأن هذا المشي لم يجل بل يدخر الله لي عليه أجرا، فمن حقي أن لا أضيعه. لماذا؟ لأنني عندما أقول سأشتري سيارة أو دراجة مثلا وأسرع بها إلى المسجد في دقائق، أكيد أنا عند هذه الحالة سجلت لنفسي أجر الصلاة وأما أجر المشقة فذهب، ما في مشقة. فعندئذ من حقي، وإن هذه المشقة ليست مرادة لذاتها وإنما هي سبيلا إلى الوصول إلى المسجد، من حقي أن أحافظ على هذا الأمر كما قال هذا الرجل الخبير. ولذلك أنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد له أن الله عز وجل سيكتب له أجر من شاه إلى السلام وأجر رجوعه أيضا إلى أهله، لأن تعبه عند رجوعه إلى أهله فرع عن تعبه إذ خرج من عند أهله إلى المسجد. لولا خروجه إلى المسجد لما احتاج إلى النصب والتعب في سبيل رجوعه من المسجد إلى الدار. هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا، وهو الذي يرد على إشكال ربما يخطر في بال بعض الإخوة. مثلا نحن نجد بعض الزاهدين في الدنيا يخشوشون في طعامه وفي لباسه وربما في سكناه، ونحن نعلم انها يؤذون على هذا. قد يسأل سائل هذا الانسان كيف يؤذى، وكأن الرجل قد جر على نفسه المشقة جرا لذاتها، وقد قلنا لا يتقرب الى الله بالمشقة. هنا صورتان، صورة انسان بعد عن جمع المال الكثير واتجه الى الطاعات والقربات، يخدم في الناس ويبتسم يتعلم العلم. طبعا عندما انصرف الى هذا لم يجد الفرقة السامحة لجمع المال، فرقته رقيقة واصبح يعني يدع انسان فقير ما لم يصنف بطبيعه الحال، لا يجد امره الا الخشم من الاختيار، لا ان عنده طعاما جيدا تهف اليه النفس عافه وتركه واخذ نعم يكتفي بكسرات من الخبز الوادي، بل فعل هذا لكن هذا مرفوض. كما اقول لكم زيدا من الناس يأتيه المال، كلما المال محتاجا او محتاجين فاعطى هذا واعطى هذا واعطى هذا، موجودون هؤلاء الناس. يأتيه المال غدا يبحث عن اسرة منفذة يدفع لها هذا المال كله، يعود الى حالة من الدنيا. فبطبيعة الحال عندما يأكل يأكل من الطعام ادناه، عندما يلبس يلبس من اللباس ادناه. لاحظوا المعنى ايها الاخوة، هذا الانسان وضعه داخل تحت القانون الذي ذكرناه، الاجر العظيم يكتب له على انه انفق المال يمينا وشمالا. هذا هو الهدف الذي يدخل في المصالح الخمسة، لكن هذا جر عليه مشقة. ما هي هذه المشقة؟ انه لم يعد يأكل الا النزل القليل، ولم يعد يلبس الا الخشن من الثياب، واصبح يقتنع بالدار البسيطة. هذا الوضع جره عليه ايثاره للناس، والايثار قربة من القربات، او جره اليه انصرافه الى دراسة العلم. انا اعلم شبابا هم في بلاده اغنياء اثرهم غنيمة ويتكلفون في رغد من العيش، لكن تركوا ذلك الغنى وجاءوا الى هذا المكان الى هذه البلدة بالذات، وانقطعوا هنا لدراسة العلم لدراسة شريعة الله عز وجل. جزهم هذا الوضع في شغف من العيش وفي جهد من العيش. فهذا الانسان يكتب له اجران اسمه لكل منهما من العظم بمكان. الاول انه هاجر في الله في سبيل الله عز وجل، واعظم ما هي هجرة في سبيل الله هجرة لطلب العلم. الامر الثاني انه عندما هاجر في سبيل الله اقتداه ذلك ان يعاني من مشقة، مشقة الابتعاد عن ماله، الابتعاد عن رزقه، الابتعاد عن طعامه، لما يستطيع ان يتمتع فيكتب له هذا الاجر كمان. وهذا هو حال الصالحين الذين قد تسمعون عنه. الامام الغزالي رحمه الله تعالى كان يدرس بالمدرسة النظامية هي الجامعة من اعظم جامعات ذلك العصر، المدرسة النظامية، وشعر انه بحاجة الى ان يخلو مع نفسه حينا من زمن لا الى ما لا نهاية، من اجل ان يصفي نفسه من العلائق والشوائب، وان يطهرها من حب السمو وحب الزعامة والظهور ويجعل أعماله خالصة لله عز وجل. هذه الرحلة جرت عليه الدم وجرت عليه المتاعب. من هذه المتاعب أنه أقام ربحا من الزمن في المسجد الأموي في إحدى غرف المسجد يؤلف كتاب الأحياء. طبعا طبيعة الحال بعيد عن أهله، بعيد عن وطنه، بعيد عن عمله، يقتضي الوضع أن يعيش عيش الكفاه. فكانت حياته هكذا، كتب له الأجر، لكن ما كتب له الأجر من أجل أنه كان يأكل كسرة الدنيا بسا سيان، إنما كتب له الأجر على أنه كان يعاني من هذا من الساعات والقربات ليزكي نفسه. وتزكية النفس قربة من أعظم القربة. هذه القربة اقتضت بدورها أن يعاني من بعض المشاق، فكتب له الأجر على المشاق لأن هذه المشاق جندت ووظفت في سبيل هدف مشروع شرعه الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فيصلي، قد قرأنا ذلك، إلى أن تورمت قدماه بل تسقطت أيضا كما ورد في الصحيح. طيب هنا نسأل، هل النبي عليه الصلاة والسلام أطال القيام وصلى كثيرا كثيرا من أجل أن تتورم قدماه؟ إن كان هذا فهذا غير مشروع، ولم يشرع الله لا لرسول ولا لغيره أن يفعل ذلك. ما خطر في بال رسول الله هذا إطلاقا، ولكن خطر في بال رسول الله أن يعبر عن عظيم شكره لله وأن يعبر عن عظيم حبه لله، أن جعله رسولا. ما قبل هذا أبدا، ما هو قبل. كيف يعبر؟ لا باختراع عبادة لم يأذن بها الله، وإنما بالإكثار من طاعة شرعه. ما الطاعة التي شرعها الله؟ القيام من الليل، هكذا أمره الله. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أوجد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال لبيك يا قام، وأطال القيام وأطال الصلاة، لا يفكر ولا يهدف لا إلى ورم قدمين ولا إلى تشق قدمين، ولكن هدفه أن يعبر بصلاته عن شكره لله، عن حبه لله، عن تعظيمه لمولاه عز وجل. فجرت عليه الصلاة بدورها، جرت طبيعي. فكتب الله له الأجر على الصلاة وعلى هذه المشقة. نخرج من هذا بالنتيجة التالية، لو أن إنسانا قام من الليل ووقف يصلي ووضع مصبع عينيه الهدف التالي، أنه يريد أن يقف يصلي هكذا حتى يشعر بألم في قدمه، هدفه من الإطالة أن يشعر بالألم، بس يشعر بالألم بينبسط خلاص، عمل يعني شنو هذا العمل خطأ. والله عز وجل يلقي عمله هذا وراءه مهريا وراء هذا العبد، ولا يكتب له عليه أجرا. تريد أن تصلي لتنال أجرا، تضع نصب عينيك الهدف المشروع، لا يصلى. طيب إذا أطلت الصلاة أنت تطيلها في قراءة القرآن، كلما أطلت كلما كتب لك أجر. ضع هذا الهدف نصب عينيك ولا تبالي بشيء بعد ذلك. فإن جاء الألم في سبيل هدفك القدسي كتب الله لك الأجر على الهدف وعلى الألم. معه. هذا القياس نفهمه جيدا، فإن وجدتم من شذ عن هذا القياس فاضربوا بعمله عرض الحائط. نحن نعلم أن في التاريخ رجالا نقرأ أخبارهم، مثلا عندهم الطعام اليتيم كثيرا، إلى ما زال أحدهم يمنع نفسه من هذا الطعام، ويحبس نفسه على تمرة مثلا، طيب يزمع بحاجة إلى أن يشرب، والماء البارد أمامه لا ما بيجي يشرب، حتى يعني يشعر نفسه بأنه لا يبالي بالمشاكل. كأن الله قال له لقد أريتك الماء الوفير يفرق من أجل أن تراه عينك ولا تتمتع به. يبقى الباري عز وجل من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذا غير مشروع أيها الإخوة، وعمل هذا الإنسان ليس حجة إطلاقا، إنما الحجة كتاب الله والحجة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو صام هذا الإنسان قربة لله هدفه الصوم، فجر عليه الصوم الظمأ وعانى من شدة الظمأ والماء يلتمر أمامه كصبر عزيز، يكتب له على ذلك الأجر. لماذا؟ لأن هذا التعب جند في سبيل الصيام، وصيام مشروع. نعم، أحد الصالحين وأظنه الجنين، نعم، جاءه بيت الجنود، فأرسل جيء إليه بطعام من أطيب الطعام، الطعام الذي يؤكل الشبع ومن بعده الحلوى أيضا، كأطيب ما يمكن وأثمن ما يمكن أن تعلمون اليوم من طعام. نعم، كان في المجلس من المريدين الجبل أبى أن يأكل وجهد في الطعام موجود، وجاء وبدون استشراف مكة، فقال له البنين هل تكلفنا لهذا الطعام؟ يعني هل أرقنا ماء وجهنا في سبيله؟ هل بذلنا جهدا وتعبا في سبيل تحضيره على الرغم من أن شيء أبسط منا موجود؟ ما تكلفنا، إذا كل. نعم، هكذا قال له الجنون. نعم، إذا جاءك شيء بدون استشراف نفس فردته فكأنما رددته على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليه. ولأن تأكل وتشكر الله شكرا حقيقيا نابعا من قلبك خيرا من أن لا تأكل وتتمنن على الله بصبرك. لأن تأكل الطيب من الطعام وترتدي الجيد من الثياب ويحملك ذلك على الكثير من الشكر القلبي الحقيقي لله عز وجل خيرا لك عند الله عز وجل من أن ترى النعمة فتبتعد عنها وتمتن على الله بأنك من الصابرين. ليس الأمر هكذا، بقيت بقية واحدة شيء ياخذ أيضا إشكال ونزيد عنه. قد يكون منا قائل سيد الرسول عليه الصلاة والسلام سبق بيقين أنه كان يمر عليه الليالي ذوات العدد ولا يستوقد في بيته نار لطعام، يعني ما في طعام مطبوخ، إنما هو الأسيبان التمر والماء. وأيضا ثبت أنه ربط على بطنه الشريف الحجر من الجوع، ثبت في الصحيح. وقد أوتي خزائن الدنيا وكانت أموال وفيرة عنده، فلماذا فعل بنفسه ذلك؟ كثير من الناس لا يتنبه إلى الحكمة العظيمة التي تكمن وراء هذا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يلي من خلال زهده هذا، إن صح تسميته زهدا، ولا مرة ما حرم شيئا مما ابتعد عنه إطلاقا، ولا مرة من المرات زهد الناس فيما زهد في نفسه أبدا، بل كثيرا ما كان بيته بهذا الشكل الذي قلتم لا يستوقد فيه نار لطعام، وبقية الصحابة يطبخون ويأكلون ويتفننون في الطعام فلا يعتدي عليهم بكلمة ولا يقول لهم شيئا اطلاقا. طيب اذا ما الحكمة؟ ايها الاخوة، انتم اليوم تعلمون كم هنالك من الألسنة الطويلة التي امتدت اكثر من طول شعبان وصابت بالسم النافع، لا سم العلم، العلم ما في سم، ولكنه سم الحكم والدعينة على محمد عليه الصلاة والسلام وتاريخ الإسلام. هذه الألسن أي هذه الأقلام ماذا تقول وتكتب؟ أن محمدا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام من عنده طبعا، محمدا عليه الصلاة والسلام كان مصلح اجتماعي وكان متجه إلى الزعامة، وكان هدفه أن يأخذ الزعامة من القدس ووضعها في إخوانه العرب، وكما قال أمثال سان فيوتن وكريمر وتلاميذهم وعبيدهم من الشرق العربي المسلم. فالبارئ عز وجل حكيم وعليم، جعل كل يوم من حياة رسول الله ردا وتبكيتا وإخراسا لهذا الباطل الأحمق الحاقد، الرجل الذي يطمح إلى موت، يطمح إلى تخطيط، يهدف إلى أخذ الزعامة والإمبراطورية من الفرس والرومان ووضعها في الجزيرة العربية. إنسانا بهذا الشكل كيف ينبغي أن تكون حياته الشخصية؟ حياة مصر، حياة طرق، حياة نعيم، أليس كذلك؟ هذا وذاك أمران متلازمان، ولكن إن شاء الله عز وجل أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة كل دقيقة فيها رد وتنبيق لهذا التصوف. ومن أجل هذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان بيته؟ بيت فقط، وكان كما تعلمون يؤثر على الجنب القصير. فعلا لك إليش سيدنا عمر قال له أن يا رسول الله ملوك كسرى وفارس حالته كذا كيف تؤثر في سياره؟ فقال أما ترضى أن تكون له من الدنيا ولنا الجنة؟ هذا المنطق يمزق هذا الكلام الباطل ويضعه تحت حذاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستوقد في بيته نارا للطعام ولا يكتفي بالتمر والماء، فاعلم ان هوية هذا الرجل ليس هوية طامح الى اخذ الامبراطورية من الفرس وزرعها في الجزيرة العربية ابدا. عندما تجد انه يرمت الحجر من الجوع على بطنه الشريف في غزوة الخندق، غير الخندق، نعم، صابرا محتسبا، تعلم ان هذا الرجل ليس بالانسان الذي يطمح الى الزعامة. عندما تأتيه نساؤه يقول له باحتجاج نريد ان نتمتع كما تتمتع اجمل امرأة من الصحابة، ما بدنا ارقصي كما تتمتع اجمل امرأة من الصحابة، نريد ان يقول لنا مثل هذا الحج. اذا دار رسول الله نسائه لا يتمتعن حتى بأدنى ما تتمتع به امرأة من فقراء الصحابيات. فماذا قال رسول الله؟ سكت الى ان جاء الجواب من عند الله. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، قل لازواجك ان كنتن تردن الله ورسوله، ان كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن ويصرحكن صراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. وتلا هذه الايه فانفعت كل واحده للبقاء على ما هي عليه، ومنهم السيد عائشه على العلم من ان رسول الله قال لا لا تستعجلوا بل استشيروا ابويك. فقال اكيف استشير ابوي يا رسول الله، بل اختار الله ورسوله وجار الاخره. اذا ايها الاخوه، وصلنا الى معرفه بحكم رائعه هامه جدا. رسول الله ما حرم حلالا ولا منع رزقا ولا امرنا بهذا الذي الزم به نفسه ابدا اطلاقا، والدليل واقع الصحابه، لكن كان له وضع خاص، لان رسول الله مستهدف، لان ومتى؟ في عصرنا، في عصر ماذا كان ملك الكلام؟ الله يعلم هذا، والله امشى رسوله بهذا الشكل حتى يحكم ضد هذا الاتهام الباطل الجائر الظالم الفاجر. من اجل هذا الوضع الخاص احيا رب العالمين رسوله هذه الحياه بهذا الشكل، كي لا تكون هنالك حجه مقبوله علميه تفسر شخصيه رسول الله انها شخصيه زعيم مصر غاول زعام امبراطوري الى اخره. ومن اجل هذا فضح هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. في واحد اجنب اسمه ابيان زيلر، هذا الرجل كان اصلا مستشرق ثم اسلم وحسن اسلامه، وقام يرد على من يتهم رسول الله بانه ذوي زعام امبراطوري، وقال من نعرف بعض من بعض، كنا نقول هذا الكلام ونحن نعلم اننا كاذبون فيه. كيف يمكن ان يكون انسانا يسمح الى الزعام والملك وحياته بهذا الشكل؟ كيف يكون انسانا يسمح الى الزعام ويموت وعليه دين؟ كيف يكون يده بهذا الشكل؟ هذا هو السبب في ان رسول الله كان يعيش حياته بهذا الشكل. ولذلك ما نتصور ان هذه حجه، ان نحن كما لازم نربط الحجر على بطننا. بعض المتزهدين السذج الرسول ما اكل من هذه الاصناف، لم ناكل منها. الرسول ما جمع بين اليمين، الرسول لكن الرسول كان هدفه من هذا. شوف الرسول ليش كان امين؟ من اجل هذا الرسول كان امين. هل هذا يعني ان نحن كنا نكون امين؟ أمية رسول الله عنوان نبوته، لكن أمية جهد من الناس عنوان جهله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه أمي لظن الناس أن القرآن تأليفه، وأن كل ما فيه من تشريع أخذه من موسوعة الدستورين مثلا، هكذا كانوا يتصورون. فجعله الله أمية أيضا حتى يقطع ألسنة المتخرجين. فهل هذا يعني أنه يسمى أن يكون ناس أمين؟ هذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام عاش في داره حياة معينة بهذا الشكل حتى يعلم الغازي والرائح والعربي والأعجمي إلى يوم الدين أن هوية محمد هوية رسول، وهي رسول من عند الله عز وجل، وان ما جاء به عهده تركها في اعناق امته، فمن طبق طبق ومن لم يطبق يحمل المسؤوليه غدا. هذا هو السبب. فاذا عرفنا ذلك فان هذا الموضوع لن يكون اشكالا في طريق كلامنا الذي كنا نشرحه. التقرب الى الله بالمشقه بذاتها تقرب باطل، وانما المشقه يؤجر عليها ان كانت مجنده في سبيل هدف مشروع. الحمد لله رب العالمين.